بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاعتكاف آخر كتاب الصيام، لأن العادة أن الناس الصائمين يعتكفون في آخر الشهر، شهر رمضان. والاعتكاف معناه البقاء في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، البقاء في المسجد ليلا ونهارا لطاعة الله عز وجل وعبادة الله، هذا هو الاعتكاف، التفرغ من أعمال الدنيا لأعمال الآخرة، التفرغ من أعمال الدنيا لأعمال الآخرة، وهو عبادة مرغب فيها. قال الله جل وعلا لخليله إبراهيم وابنه إسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالعاكف هو الذي يبقى في المسجد لعبادة الله عز وجل، يخلو من مجالسة المخلوقين، تفرغ لعبادة الخالق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، كان يعتكف في شهر رمضان، يعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر. فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر، ومات وهو على ذلك عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف سنة لعبادة الله، يعني ينفرد الإنسان ويخلو لربه. أما الاعتكاف الجماعي الذي يقولون، هذا خلاف الشرع وخلاف السنة، ما في اعتكاف جماعي. الاعتكاف هو الانفراد عن الناس للعبادة، إما أنهم يعتكفون جماعة في المسجد وينامون جميع ويأكلون جميع ويتضاحكون، هذا ما هو اعتكاف، ليس هذا هو الاعتكاف الشرعي. نعم. كتاب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. هذه سنة صلى الله عليه وسلم، أنه كان آخر أمره أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وتوفي وهو على ذلك عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليهما. ولمسلم قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال نافع، هو نافع بن عبد الله بن عمر، قال أراني عبد الله، يعني أباه عبد الله بن عمر، المكان الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد. وليس هذا لأجل تخصيص هذا المكان بالاعتكاف، أي مكان اعتكفت من المسجد فهذا هو المطلوب. وأما كونه يبحث عن مكان اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من باب الاطلاع فقط، من باب الاطلاع فقط، وكان ابن عمر رضي الله عنه حريصا على تتبع الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على تتبعها لا للتبرك بها وإنما للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حريص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان يتتبع الأمكنة ليتبرك بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبي بن كعب. نعم، كان صلى الله عليه وسلم من عادته وسنته أنه إذا عمل شيئا لازمه ولا يتركه، وفي الحديث إذا عمل شيئا أثبته يعني داوم عليه، فانشغل في سنة عن الاعتكاف في العشر الأواخر، فلما كان من العام القادم اعتكف 20 الأواخر. العشر التي كان يعتكفها كل سنة والعشر الماضية قضاء قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه هذا هو السنة أنه يبدأ الاعتكاف من صلاة الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى دخل معتكفه فيبدأه من هذا الوقت. نعم. وأنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وهذا من السنة أنه لا يعتكف بارزا في المسجد يجعله فراش وسادة في المسجد، لا، إنما يعتكف في غرفة منعزلة أو أنه يضرب له خباء يعني يحتجز له مكان ويغطى بالحصير حيث يدخل فيه ولا يراه أحد ليخلو بربه عز وجل. نعم. وأنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر يردنا. نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر يردنا. نعم، يريدنا البر يعني الأجر والثواب. نعم. فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم، لما رأى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا الأخبية في المسجد ليعتكفنا، فإنه صلى الله عليه وسلم أزال خباءه من أجل أن يزلنا أخبيتهن، ولأن هذا المظهر يشكل تضييقا على المصلين ويشكل ويلزم الناس حرجا في أن النساء خصوصا الضرائر يتباهين بالخروج وضرب الأخبية للاعتكاف، فلم يعتكف صلى الله عليه وسلم وأمر بخبائه فنزع من أجل أن يقطع على النساء هذه الظاهرة. نعم. فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ترك الاعتكاف في شهر، أمر بخبائه فقوض يعني نقض، وترك الاعتكاف في العشر الأواخر من أجل ما فعلت النساء نساءه من ضرب الأحذية في المسجد، فأراد أن يمنعهن من ذلك، واعتكف في شوال، يعني نقل اعتكافه من رمضان إلى شوال قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا فإنه يثبته ويداوم عليه. نعم. وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الترمذي له أنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، وأما قضية الأخبية وضربها فهذا ليس من رواية الترمذي. نعم. وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية. فيه يعني في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله يستنبط من هذا أن النذر لا يلزم بمجرد النية. نعم، لازم من التلفظ، فيقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، أعتكف أصلي أصوم، لازم من التلفظ، ولا يكفي أن ينوي الاعتكاف، مجرد النية لا يلزم به شيء. نعم. وأن السنن تقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في عشر الأواخر، لما ترك ذلك قضاه في شوال، وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. أما غيره فإن السنة لا يلزم إذا فاتت أن تقضى. نعم. وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه. وأن هذه فوائد يستنبطها المؤلف رحمه الله. وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه. أن يلزم من المسجد مكانا يعتكف فيه بعينه، يخصه بعينه، ما هو تارة يكون بجنوبي المسجد وتارة بشمالية وتارة بشرقية لا، يخص مكانا يلازمه في الاعتكاف. ما تقول المسجد كله سواء، إذا اخترت منه مكانا فاعتكف فيه ولازم هذا. نعم. وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف العشر الأواخر لم يكن يدخل اعتكافه بعد غروب الشمس أول الليل، وإنما كان يدخله أول النهار. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه. وعن نافع عن ابن عمر. نافع هو ابن عمر. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مولاه نافع مولاه، وسالم ابنه، إذا قيل سالم فمعناه ابن عمر، وأما إذا قيل نافع فهو مولى يعني عتيق ابن عمر. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة، رواه ابن ماجه. أسطوانة يعني العمود من أعمدة المسجد، يجعل فراش النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني يختفي من ورائه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه يخرج رأسه إلى حجرة عائشة خارج المسجد فترجله يعني تجعله ضفائر تضبطه بذلك وهي حائض، فهذا بدليل على أن الحائض لها أن تعمل، تشتغل بيدها، تطبخ، تغسل إلى آخره، تشتغل ولا يمنعها الحيض من ذلك، كما كانت اليهود تتشدد في هذا ولا ترضى من الحائض أن تشتغل بشيء، هذا من التشدد اليهود، كونها ترجل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على وهي حائض، هذا الدليل كذلك تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهي حائض، لا بأس أن تدخل الحائض المسجد لكن لا تجلس فيه وإنما تمر، وكذلك الجنب لا بأس أن يدخل المسجد مارا ليأخذ شيئا ويخرج لا يجلس فيه وهو جنب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيته إذا كان معتكفا إلا لحاجة الإنسان، يعني قضاء الحاجة من بول أو غائط، ويتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ففيه دليل على أن المعتكف إذا خرج لقضاء حاجة أو لوضوء أن هذا لا يضر اعتكافه إذا كان سيرجع. نعم. وعنها أيضا قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار. تقول عائشة إذا كانت معتكفة تدخل البيت الذي فيه مريض وتسأل عنه وهي مارة لا تجلس فيه. نعم. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها فقام معي ليقلبني، ليقلبني يعني ليرجعني إلى بيتي. نعم. والانقلاب هو الرجوع. نعم. وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد. صفية بنت حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود في غزوة الأحزاب، سبيت صفية من جملة ما من سبي، وكانت لشخص من الصحابة فأعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها، وكانت امرأة صالحة مستقيمة رضي الله عنها. نعم. عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا. نعم. فأتيته أزوره ليلا، هذا دليل على أنه لا بأس بزيارة المعتكف في معتكفه زيارة خفيفة ولا يشغله عن الذكر وعن القرآن، ولو كانت امرأته زوجته تزوره لا بأس بذلك، لكن إذا زارته في الليل فإنه صلى الله عليه وسلم يقوم معها ليوصلها إلى بيتها، فهذا فيه دليل على أن المرأة لا تترك في الشوارع وفي الدكاكين وفي ما يدرى وين تروح، بل تضبط، كان يقوم معها صلى الله عليه وسلم ويخرج من المعتكف ليردها إلى بيتها محافظة عليها، فهذا فيه المحافظة على النساء وعدم تركهن يتسيبن في المتاجر في المطاعم في المنتزهات، تضبط المرأة حفاظا عليها. نعم. فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد متفق عليهم. نعم، وفيه أنهم لما أن أشخاصا يمشون في الشارع، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة فإنهم أسرعوا في المشي، كأنهم استغربوا أن الرسول يمشي مع امرأة، فقال على رسلكم، إنها صفية بنت حيي، لأجل يزيل ما دسه الشيطان في قلوبهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. رواه أبو داود. هذا فيه دليل على أن المعتكف يخرج لزيارة المريض، لكن لا يجلس عنده، وإنما يسأل عن حاله وينصرف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. أعده كلمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف. تبين رضي الله عنها السنن التي تكون في حق المعتكف، ما هو الاعتكاف مجرد أنه يقعد في المسجد أو ينام في المسجد ويقول أنا معتكف، لا، يلتزم بآداب المعتكف. نعم، ذكرتها. نعم. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ألا يعود مريضا بمعنى لا يجلس عنده، أما أن يزوره ويمر عليه ويسأل عن حالها، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سمعتم. نعم. ولا يشهد جنازة. ولا يشهد جنازة يعني يشهد، يروح المسجد يصلي على الجنازة أو يروح معها للمقبرة ويشيعها، هذا عمل جليل وطيب، لكن المعتكف لا يفرط في اعتكافه ويتبع الجنائز، بل يحفظ وقته في معتكفه، هو حتى يترك فضائل الأعمال كشهود الجنازة حفاظا على اعتكافه. نعم. ولا يمس امرأة. ولا يمس امرأة يعني بشهوة، وأما مسها من غير شهوة كأن يأخذ بيدها ليدلها على الطريق أو من وراء حائل فلا بأس بذلك. نعم. ولا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا يباشرها بمعنى أنه ينام معها أو يمسها من غير حائل مباشرة. نعم. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ولا يخرج لحاجة، يكون يقول بروح أبيع واشتري وباصل السوق وبأشوف المكتبة أروح أطالع فيها، لا يا أخي، أنت معتكف، إلا لما لا بد له منه، يخرج ليتوضأ ليقضي حاجته ثم يعود، لا بأس. نعم. ولا اعتكاف إلا بصوم. لا اعتكاف إلا بصوم، هذا ليس بلازم، يعتكف ولو كان مفطرا. الدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، نذر وهو في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، مع أن الليل ليس فيه صيام، فدل على أنه لا يلزم من الاعتكاف أن يكون صائما، بل يكون مفطرا أو صائما لا بأس. نعم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. نعم، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع يعني تصلى فيه الجماعة، ليس جامع يعني تصلى فيه الجمعة، لا، اعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة، لا يعتكف في مسجد مهجور، بل يعتكف في مسجد صلى فيه الجماعة من أجل أن يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة. نعم. وعن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري: فاعتكف ليلة. هذا الذي أشرت إليه أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذا دليل على أن الاعتكاف لا يشرع له الصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. هذا الوجه الاستشهاد بالحديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. إلا أن يجعله على نفسه. ليس للمعتكف صيام، يعني الاعتكاف يصح بدون صيام ولو كان مفطرا، إلا أن يجعله على نفسه، يعني ينذر أن يكون صائما وهو معتكف، فيلزمه ما نذر ويلزمه الصيام. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني، وقال: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. نعم، في رفعه يعني اختلاف، لكن هو كما سمعتم الاعتكاف ليس من لازمه الصيام، يصوم وهو مفطر، لا بأس بذلك. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة، رواه سعيد في سننه. نعم، حذيفة بن اليمان يقول لابن مسعود: لقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى، ولكن هذا من باب الأفضلية، فإذا اعتكف في أحد المساجد الثلاثة فهذا أفضل لشرف المكان، وأما الجواز فيجوز أن يعتكف في غيرها من المساجد، لأن الله جل وعلا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخصص المساجد الثلاثة في أي مسجد، لكن بشرط أن يكون هذا المسجد تصلى فيه صلاة الجماعة من أجل ألا يضيعها، فإن كان المسجد مهجورا فلا يعتكف فيه. نعم. لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة، رواه سعيد في سننه. أو قال في مسجد جماعة، وهذا محل الشاهد، في مسجد جماعة يعني في مسجد تصلى فيه الجماعة لا يكون مهجورا، وأما المساجد الثلاثة فلا شك أن الصلاة فيها والاعتكاف فيها أنه أفضل من غيرها إذا تيسر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، رواه البخاري. نعم، المستحاضة لا تترك الصلاة ولا تترك الاعتكاف ولا تترك الصوم، لكنها تعمل الاحتياطات لئلا يتسرب الدم إلى المسجد الذي هي معتكفة فيه، فلا بأس أن تعتكف في المسجد وهي حائض، لكنها تعمل ما يمنع تسرب الدم إلى أرضية المسجد. نعم. وفي رواية: اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة واضطست تحتها وهي تصلي. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. الطست شيء تجعله تحتها صحن أو شيء يكون فيه الدم الذي ينزل منها ولا يخرج إلى أرضية المسجد، هذا فيه دليل على أن الحائض لها أن تعتكف وأنها تصلي ولا تترك الصلاة، إنما التي تترك الصلاة هي الحائض، أما المستحاضة فإنها لا تترك الصلاة لأنها في حكم الطاهرات من الحيض. نعم. باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة هي. العشر الأواخر التي هي العشر التي في آخر شهر رمضان، هذه العشر الأواخر، وهي أفضل مما سبقها من أيام الشهر لأنها ختام الشهر ولأنها الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، فهي أفضل أيام الشهر، فإذا اعتكفها فهذا أفضل. نعم. وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة هي. فضل ليلة القدر التي قال الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر السورة، عظمها سبحانه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح، الملائكة ملائكة تنزل بالرحمة من الله عز وجل على المصلين والمعتكفين في ليالي رمضان، لكنها تتنزل في ليلة القدر أكثر، تتنزل الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام، الروح هو جبريل الروح الأمين، تتنزل الملائكة والروح فيها، فهي ليلة فاضلة وهي أفضل ليالي الشهر. سميت ليلة القدر قيل لأنها التي تقدر فيها أعمال السنة، أعمال السنة تقدر في ليلة القدر، تؤخذ من اللوح المحفوظ، لأن القدر مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن ما يخص ليلة القدر ينقل للاهتمام به في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم لها ليلة، ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر 83 سنة وزيادة، هذا فيه فضل عظيم، أن من قامها كأنما قام 1000 شهر، هذا فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال تتنزل الملائكة، ملائكة الرحمن تنزل بالرحمة وإعانة المصلين والمتعبدين، تنزل لإعانتهم وتنشيطهم وطرد الشياطين عنهم، تتنزل الملائكة والروح هو جبريل. ثم قال سلام هي حتى مطلع الفجر، لا يجري فيها شيء مكروه، وإنما يجري فيها الشيء الذي فيه سلامة لأهل الإيمان، وأما غير أهل الإيمان فينزل عليهم العذاب وينزل عليهم الغضب وهم في ليلة القدر. نعم. وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة هي. نعم، كل هذه سيذكر أدلتها في الباب. عن عائشة لها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل، بمعنى أنه يقوم معظم الليل وليس يستكمل الليل كله، وأيقظ أهله، ما أهل بيته يصلون معه ومع المسلمين، فهذا فيه الاهتمام بأهل البيت وحثهم على الفضائل، فضائل الأعمال، وعدم الغفلة عنهم، وأيقظ أهله. نعم. وشد المئزر. شد المئزر قيل معناه أنه اجتهد في الصلاة والعبادة، وقيل معناه أنه يتجنب النساء في ليالي في ليلة القدر، تجنب يعني معاشرة نسائه في ليلة القدر ليتفرغ للعبادة. نعم. وشد المئزر متفق عليه، ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. نعم، كل الأدلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بمزيد اجتهاد، بمزيد قيام والتلاوة للقرآن والأعمال الصالحة، لأنها ليالي مباركة، ولأنها ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيره، لعله أن يصادفها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. من قام ليلة القدر، قام يعني تهجد فيها إيمانا يعني لا رياء ولا سمعة، واحتسابا يعني طلبا لأجرها، طلبا لأجرها بهذين الشرطين: إيمانا لا رياء ولا سمعة، واحتسابا للأجر وطلبا للثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه، وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر. هي الرواية يعني أنها قالت: أرأيت يا رسول إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها إلى أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم، تعيين ليلة القدر في أي ليلة من العشر الأواخر هذا محل اختلاف، فمنهم من قال إنه أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من قال إنه ليلة 21، ليلة 21، ومنهم من قال إنه ليلة 23، والراجح قول من قال إنها ليلة 27، هذا هو الراجح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. رواه أحمد. نعم، هذا الرجل جاء يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعين له ليلة يجتهد فيها العبادة، يتحرى ليلة القدر فيها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ليلة 27، أو ليلة 7 يعني من العشر، وهي ليلة 27، فهي أرجح الليالي أنها هي ليلة القدر. نعم. وعن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود. نعم، هذا مثل ما سبق، الحديث تكاثرت على أنها ليلة 27. نعم. وعن زر ابن حبيش وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعن زر ابن حبيش قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان. من قام من قام السنة من قام سنة، يعني هذا على أنها ما ليست خاصة بشهر رمضان، يحتمل أنها في غير من ليالي السنة، هذا واسع، قول واسع، ولكن الذي ترجح وصح أنها في رمضان، أنها في رمضان وليست خارج رمضان. نعم. سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني. نعم. هذا دليل على تأكد أنها في رمضان وأنها لا تكون في سائر ليالي السنة. نعم. ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. نعم. وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. يعني يلتمسون لها علامات، يلتمسون، الله أعلم بذلك. منها هذا ما ذكر في هذا الحديث أن من علاماتها أن الشمس تخرج بيضاء نقية لا شعاع لها، لأن الشيطان لا يخرج معها في هذا، لأن الشيطان لأنها في غيره تخرج بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون. ففي ليلة القدر كأنه لا يخرج معها لعنه الله، تكون صافية، والله أعلم بصحة هذا. نعم. المهم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر آكد، وأنها في ليلة 27 آكد، هذا الذي جاءت به الأدلة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخير، وكان يعلم ليلة القدر في رمضان، ولكن خفية في أي ليلة هي، فكان يحتاط صلى الله عليه وسلم، اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم انتقل إلى الاعتكاف في العشر الأخير، ترجح له أنها في العشر الأواخر، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يحب أن يكون عبدا شكورا ولا يمل من الخير عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه، يعني آخر ما قيل له صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فترجحت أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، الله أخفاها لحكمة، وهي أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان ليحصل له قيام رمضان ويحصل له مع ذلك قيام الشهر، تجتمع له الفضيلتان. نعم. قال وإني رأيتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. نعم، علامات لليلة القدر أنها في وتر، يعني ليلة ليست ليلة 22. الوتر يعني ضد الزوج من العدد، الوتر هو الفرد. في وتر في 21، في 25، في 27، في 29، هذه الأوتار، لكنها أرجح أن تكون في ليلة 27. نعم. وإني رأيتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. يعني ورأيت يعني في المنام أنني أسجد في صبيحتها في على طين وماء، فحصل هذا له في ليلة 27، نزل المطر وعلى العريش، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم كان عريشا من السعف، فتخلله المطر ونزل على الأرضية فأصبحت فيها ماء وطين. سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين في محرابه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وإني رأيتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء. هذا الدليل من قال إنها ليلة 21. نعم. فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح، وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء. فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه جبهته، يعني جبهته. نعم. وروثة أنفه، يعني مقدم أنفه أو أرنب أنفه. نعم. وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر، متفق عليه. نعم. لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول. نعم. وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا في ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. رواه أحمد ومسلم. وزاد: فكان عبد الله ابن أنيس يقول 23. نعم، هذا الدليل من قال إنها ليلة 23. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في 9 بقينا أو 7 بقينا أو 5 بقينا أو 3 بقين أو آخر ليلة. قال: فكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر سنته، فإذا دخل العشر اجتهد. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، الله أخفاها من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي العشر. نعم. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 والـ5 والـ7. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة القدر وخرج ليخبر أصحابه في وقتها، فتلاحى رجلان، تخاصما رجلان فيما بينهما، فرفعت من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالتمسوها في 10 الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 والـ5 والـ7. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما 9 والـ5 والـ7؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة. فإذا مضت 23 يعني بالتاسعة بالاعتبار بما بقي لا بما مضى. نعم. فإذا مضت 23 فالتي تليها 7. فإذا اعتبار بما بقي لا بما مضى. نعم. فإذا مضت 25 فالتي تليها 5. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. يعني الأوتار صارت باعتبار الباقي، الأوتار تكون باعتبار الباقي وتكون باعتبار الماضي. نعم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، في 7 يمضين أو في 9 يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. المهم أنها في العشر الأواخر، هذا هو المهم، وأن ففيه فضل العشر الأواخر. وأما أي ليلة هي فيحتمل، يحتمل حسب الأدلة الواردة، والله أخفاها من أجل أن يجتهد الناس في الدعاء والصلاة حتى يعظم أجرهم، سواء صادفوا ليلة القدر أو لم يصادفوا، كله من رمضان وكله فيه خير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. أروا يعني في المنام، أروا يعني في المنام، فجماعة كلهم رأى في المنام أنها في هذه الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى يعني أظن رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في 7 الأواخر. أخرجاه. ولمسلم قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها. في الأوتار من 21، 23، 25، 27، 29، يحتمل كلها تحتمل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم والبخاري. وقال: في الوتر من العشر الأواخر. في الوتر من العشر الأواخر يعني في الأوتار كما ذكرنا لكم. نعم. كتاب المناسك. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يعرف بعض أهل العلم السابقين كابن رجب رحمة الله عليه، يعرف الاعتكاف بأنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، هل من محذور في كلمة خدمة الخالق؟ الأولى أن يقال لعبادة الخالق بدل الخدمة، لعبادة، هم يريدون العبادة لكن يعبرون عنها بالخدمة، والأولى أن يقال عبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الغرف التي تكون ملحقة بالمسجد، الغرف التي تكون ملحقة بالمسجد، هل يصح الاعتكاف فيها؟ إذا كان بابها إلى المسجد فيعتكف فيها لأنها من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان والدي يرفض أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان مع بلوغي 20 سنة وهو ليس في حاجة لي، فهل يلزمني طاعته في ذلك؟ والله أقنعه، ربما أنه جاهل، بين له وأن هذا في خير لك وله وأنك ستدعو له، لعله يقنع، يعني تأخذه بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم احتاج إليه أهله، فهل له أن يقطع الاعتكاف ويخرج إليهم؟ نعم، إذا عرض عارض يقتضي أنه يقطع الاعتكاف يقطعه، لأن الاعتكاف ليس بواجب، سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الموظف الذي يريد الاعتكاف في جميع العشر الأواخر من رمضان، هل له أن يخرج إلى عمله بالنهار ثم يعود إلى معتكفه قبيل العصر إلى الغد وهكذا كل يوم؟ نعم، لا، له من الأجر مثل بقدر ما اعتكف، والاعتكاف يكون في المساء كما يكون أيضا في كل النهار كما يكون في الصباح فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعتكف هل له أن يتصفح جواله ويقرأ الرسائل الكثيرة التي ترده من الناس ويرد عليهم، وكذلك يقرأ في المواقع الإخبارية في الجوال؟ هذا ما هو معتكف، هذا أنا جاينا بتفرغ لنظر في الجوال، ما هو معتكف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الشباب من باب التعاون على البر والتقوى يجتمعون في مسجد معين في رمضان فيعتكفون العشر الأواخر كلهم. لا، ما هنا اعتكاف جماعي، الاعتكاف أفراد، يخلو المسلم بربه عز وجل. الرسول كان يخلو عن الصحابة الكرام وينفرد في مكان مخصص قد ستر من جميع الجوانب، فما هو بالاعتكاف جماعي سواليف وضحك وأكل وشرب، لا، اعتكاف تفرغ لعبادة الله، ولا يكون هذا إلا من أفراد، ما يكون من جماعة يجتمعون جميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أهل العلم أن المعتكف ممنوع من البيع والشراء، هل يجوز له أن يخرج إلى خارج المسجد لشراء مسواك أو لشراء سواك عند الباب يباع؟ البيع والشراء المراد به البيع والشراء العام للسلع طلبا للربح، أما أنه يشتري حاجته فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم اعتكاف الصبيان دون البلوغ وحثهم على ذلك؟ نعم، مثل ما يؤمرون بالصلاة وكلهم أجر إذا بلغوا سبعا، أما الصبيان اللي دون السبع لا، لكن اللي بلغوا سبعا يؤمرون بالصيام إذا طاقوه، يؤمرون بالاعتكاف، يؤمرون قبل ذلك بالصلاة، ثم يمرنون على العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتكف في الحرم أو في مسجد آخر، فهل الأفضل له أن ينقطع للعبادة والذكر والصلاة، أم الأفضل أن يحضر دروس أهل العلم التي تقام في ذاك المسجد؟ دروس أهل العلم إذا كانت تستغرق الوقت لا، ما يحضرها، أما إذا كان درس العلم يعني في وقت محدد ولو كثير لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاعتكاف هل يكون لمدة ساعة أو ساعتين؟ فدرسنا هذا مثلا من المغرب إلى العشاء، هل لنا أن ننويه أنه من باب الاعتكاف؟ إيه، بعض العلماء يقول الاعتكاف حده ليس له حد، قليل ولا كثير، فإذا دخل الإنسان المسجد للصلاة ينوي الاعتكاف، هذا فيه نظر والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الحكمة من تقديم الطائفين بقوله سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود؟ لأن الطواف لا يكون إلا بالكعبة، أما الصلاة والاعتكاف فيكونان في غير المسجد الحرام، لا، في أرض الله الواسعة، أما الطواف فهذا مخصص بالكعبة المشرفة. نعم. ولذلك قدم الله الطواف على غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتكف العشر الأواخر من رمضان فمتى يخرج من معتكفه؟ إذا غربت الشمس ليلة العيد أو عند خروجه لصلاة العيد؟ عند خروجه لصلاة العيد أحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، هل يدل على أن قضاء النوافل مستحب أو هو خاص به عليه الصلاة والسلام؟ خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة في مسألة واحدة، وهي أنه انتشر في بعض المساجد أن بعض الشباب يحضر معه خيمة صغيرة تكفي واحد ويضعها في المسجد ليعتكف فيها، ويقول إنه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع؟ لا، هذه بدعة، ولا يمكن من ذلك ويمنع من ذلك، يمنع من ذلك. هو جاي نبي يصلي، ما جاي يعتكف، فيجلس ينتظر الصلاة مع المسلمين ويصلي معهم ويخرج يترزق الله. أما يجيب معه خيمة كل ما دخل المسجد يقول بنوا الاعتكاف، هذا ما كان السلف يعملونه، ما كانوا يجيبون خيام معهم للصلاة ويقولون هذا للاعتكاف. نعم. بعضهم الشيخ يجيبها في العشر الأواخر، هل يجوز ذلك؟ أقول بعضهم يجيبها في العشر الأواخر فقط، إذا كان يبي يضعها في مكان لا يضايق الناس ويبي يعتكف فيها إلى أن يأتي يوم العيد فلا بأس. نعم. أما يجيبها كل يوم ويطلع بها كل يوم، ما هذا ما هو معتكف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي له خصوصية عن الاعتكاف في غيرهما؟ ما في شك، المساجد الثلاثة أفضل من غيرها بالاعتكاف، تعتكف في المسجد الحرام أو بالمسجد النبوي أو بالمسجد الأقصى، لا فضيلة على غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا مشايخ السنة يفتون أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وينهون الناس عن الاعتكاف في مساجدنا في البلد، فهل ما يذكرونه صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا قول شاذ. الصحيح أنه أنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل الثلاثة، كل المساجد والحمد لله التي تصلى فيها الجماعة يعتكف فيها، وهذا فيه تشديد على الناس وحرمان للناس من العبادة والأجر، الله وسع في هذا سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استأذنت المرأة زوجها في الاعتكاف فلم يأذن لها، فهل يأثم بذلك؟ لا، ما يأثم بذلك. نعم، يأثم لو منعها من فعل الواجب مثل الصلاة المفروضة، مثل صيام رمضان، وهي ليس له حق يمنعها، مثل الحج، إذا حجت الإسلام إذا وجدت محرما لا يجوز يمنعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى منزله لأجل الاغتسال المستحب؟ لا بأس، مجرد أنه يغتسل ويرجع، لا زمن قليل، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: في تسع يبقين، في سبع يبقين، يقول: هل هذا دليل على أن ليلة القدر قد تكون ليست في الأوتار؟ تحتمل يا أخي، ليلة القدر تحتمل كل ليلة من ليالي رمضان، من حين يدخل إلى أن يخرج كل ليلة يحتمل أنها هي ليلة القدر، وإنما البحث في الراجح من الاحتمالات. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الحائض والجنب أنهما يمنعان من اللبث في المسجد، هل يجوز أن يدخل الجنب لأجل الأذان في المسجد ثم يخرج؟ من أجل إيش؟ الأذان. إيه، ما هو بيبي يجلس في المسجد، ما يخالف، ولا يستغفر الأذان الطهارة، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول: ما سبب اختلاف العلماء في المسألة الواحدة، وما موقف العام وطالب العلم المبتدئ من هذا الخلاف؟ اختلافهم بحسب ما يظهر لهم من الدليل أو من الأدلة، فهم مجتهدون لهم أجر في الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لا، هذا شيء طيب، وهذا من الحرص على الخير وعلى شو السؤال. وما موقف العامي وطالب العلم المبتدئ من هذا الخلاف بين العلماء؟ يسأل العامي، لا يأخذ بالخلاف ولا يختار هو من الأقوال، وإنما يسأل العلماء. العامي يسأل العالم ويأخذ بقول العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها الذي تضع سجادتها فيه وتصلي فيه؟ لا، اعتكاف في المساجد ما يكون في مصلى البيت، لا، هذا ليس مسجدا، هذا مصلى وليس مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن المعتكف أنه لا يشهد جنازة، إذا كان الرجل في المسجد معتكفا ثم صلي على جنازة، فهل له أن يصلي معه؟ نعم، ليس المعنى أنه ما يصلي على الجنازة إذا حضرت، معناه ما يخرج معها للمقبرة ولا يروح للمساجد يتتبع الجنائز وهو معتكف، مثل ما يفعل بعض الشباب يطيرون من مسجد المسجد. إذا صليت على جنازة في اليوم يكفي هذا يا أخي، إذا صليت على جنازة محتسبا الأجر يكفي، ما بتروح تتبع المساجد. ويصلون قبل يجي الإمام، يصلون على الجنازة قبل يجي الإمام ويطلعون المسجد الثاني فيفتاتون على الإمام، هذا من حق الإمام، ولا يصلي غيره على الجنازة ولا يصلي الفريضة غيره من مسجد وهو محل ولايته. لكن هؤلاء أصلحهم الله، ما تفقهوا في الدين، عندهم حرص على الخير لكن ما عندهم فقه. نعم، وهذه آفة الجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اعتكفت في مسجد الحي الذي أسكن فيه، وهذا المسجد لا تصلى فيه صلاة الجماعة، هل يجب علي الخروج لصلاة الجماعة؟ إذا اعتكفت في مسجد الحي الذي أسكن بجواره ولكن هذا المسجد لا تصلى فيه صلاة الجماعة، لا تعتكف فيه، رحل المسجد اللي تصلى فيه الجماعة، تخرج كل وقت من المعتكف صلي الجماعة، هذا تنافى مع الاعتكاف، خلف المسجد تقام فيه صلاة الجماعة. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: إذا كان مسجد الحي الذي أسكن فيه تصلى فيه صلاة الجماعة للجمعة، فهل يجب علي أن أخرج إلى الجمعة إذا جاء وقتها أم أصلي الظهر؟ يا أخي اعتكف في المسجد اللي تصلى فيه صلاة الجماعة صلوات الخمس، وإذا جاءت الجمعة أخرج وصلي الجمعة، ما في بأس، ولا يتنافى هذا مع الاعتكاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر الاعتكاف فإن الاعتكاف يكون واجبا، إذا كان موظفا هل يجوز له الخروج إلى الوظيفة مع أنه معتكف؟ هل يجوز أن يخرج إلى وظيفة؟ إذا استثنى وشرط أنه يخرج لا بأس، أما إذا لم يشترط لا، ليس له الخروج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول: المسجد الذي نصلي فيه الجماعة هو مكان مستأجر، يقول: أحيانا لا نستطيع دفع الأجرة فيغلق هذا المسجد، هل يسمى مسجدا؟ لا، هذا مصلى وليس مسجد، هذا مصلى وليس مسجدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل إذا كان الإنسان ممن ينتفع به الناس كثيرا، هل الأفضل له أن يدخل في معتكفه ويتعبد لوحده أو يخرج من المعتكف لينفع الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو أنفع الناس للناس، وكان يعتكف ويتفرغ عن الناس، فلنا فيه أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.